الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة عشرة، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. مقصود المؤلف في قوله ما يعرفه أكثر الصحابة قوله: ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ لأن معاذ قال: الله ورسوله أعلم. ثم بعد ذلك في آخر الحديث قال: أفلا أبشر الناس؟ فقوله على أبشر الناس يدل على أنهم لا يعرفون، لأنهم يبشرون بالشيء الذي لا يعرفونه. والمقصود قوله: إن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه المسألة التي يبشر بها. أما حق الله على عباده فليس فيهم أحد لا يعرفها، بل كلهم يعرفون ذلك تمام المعرفة، كما أنهم يعرفون أنه من لم يشرك بالله شيئا أنه لا يعذب. ولكن إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر فهو أمر مجزوم فيه ومقطوع فيه، فيستبشرون بذلك. هذا مراده، أنهم لا يعرفون هذا الشيء الذي يبشرون به، وإلا لو كانوا يعرفونه ما صار للتبشير معنى. نعم. السادسة عشرة: جواز كتمان العلم للمصلحة. العلم الذي كتمه معاذ هو أنه من مات لا يشرك بالله شيئا لا يعذب، فلهذا أخبر معاذ بذلك عند موته تأثما، يعني خروجا من الإثم. فليس لكل أحد العارفون بذلك، فإنهم يزدادون خيرا ويزدادون إقبالا وعملا، ولكن بعض الناس قد إذا سمع الرجاء، حديث الرجاء، اتكل عليه وترك العمل. هذا معنى الاتكال، أنه يترك العمل ويترك الجد والاجتهاد. من الصحابة الذين يعرفون هذا فإن ذلك يزيدهم اجتهادا. نعم. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. لأن قول معاذ أفلا أبشر الناس يدل على أن هذا أمر مطلوب. والبشارة هي الخبر بما يسر، الإخبار بما يسر، وهي أخذت من بشرة الوجه، لأن الإنسان إذا بشر بالشيء الذي يسره تغير وجهه، صار له حالة غير الحالة السابقة. وقد يستعمل البشارة بالسوء والعذاب من باب التهكم، كما يقول الله جل وعلا: وبشرهم بعذاب أليم. مثل هذا باب التهكم بهم. وإلا البشارة في الغالب أنها تستعمل الشيء الذي يفرح. نعم. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. يعني الخوف من الاتكال بأن يترك العمل، يترك الواجب، وقد مثلا يستهين بالأمور المحرمة ويقول إن رحمة الله واسعة، وهذا من غرور الشيطان. ولهذا يقول الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ويقول جل وعلا: واعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم. يقول: ويحذركم الله نفسه. فيجب على العبد ألا يغتر، والشيطان حريص على إغواء الإنسان، ولو لم يتحصل له الأغواء لا قنع بأنه يمنعه من العمل والاجتهاد فيه. نعم. التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. هذا يقال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه بالإمكان الرجوع إليه والإخبار بالمعلوم. أما لما توفاه الله جل وعلا فيقال الله أعلم، لأنه لا يمكن أن نرجع إلى الرسول ونسأله، فالعلم يوكل إلى الله جل وعلا. وهذا هو الواجب على من سئل عن شيء لا يعرفه، ولا يجوز أن يتكلف الجواب وهو لا يعرف ذلك، لأنه قد يقع في الخطأ وقد يقول على الله ما لم يقله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا، ما يقال في المسائل الشرعية الله ورسوله أعلم مطلقا؟ لا. العشرون، جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. إن هذا خص معاذ، قال أتدري إلى آخره، ومعاذ فهم من هذا أنه ليس هذا لكل أحد، والخوف من الذين تقصر علومهم بأنهم إذا سمعوا الرجاء أنهم يفترون عن العمل، وإلا المجتهدون الذين يعلمون ويعرفون الأمر فإنه يزيدهم هذا قوة في العمل وإقبالا عليه. نعم. الحادية والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. وهذا لأنه صلوات الله وسلامه عليه عبد لله جل وعلا متواضع، وقد خير بين أن يكون رسولا ملكا أو يكون رسولا عبدا، فاختار أن يكون عبدا رسولا وتواضعا لله جل وعلا. ومثل هذا لما جاء إليه عدي بن حاتم، وعدي بن حاتم كان نصرانيا، ولما سمع بخيل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه هرب إلى الشام الذي فيه النصارى، ثم كتبت له أخته تحضه على المجيء وتخبره بأنه أكرم من أبيه، فلما جاء دخل المسجد بدون أمان وبدون أن يكون له أيضا سابقة علم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يعرفه، فلما قيل له هذا عدي فرح به صلى الله عليه وسلم وقام معه إلى بيته. يقول عدي فلقيه امرأة معها جارية فوقف معها حتى قضى حاجتها، فعلمت أنه ليس ملكا وأنه رسول، ثم ذكر بقية حديثه. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار ويردف عليه، وذلك خلاف ما عليه الملوك والكبراء، فإنهم يأنفون من ركوب الحمير ويركبون المراكب الفاخرة، ولهذا استدلوا بذلك على أنه رسول نبي عبد لله جل وعلا، وهو صلوات الله وسلامه عليه يجلس مع أصحابه ولا يتميز مجلسه عن مجلسهم، حتى إن الغريب إذا جاء يسأل أين محمد بن عبد الله، أين الرسول، فيشيرون له يقولون هذا الرسول، لأنه كان معهم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مشى لا يترك خلفه من يمشي خلفه، وإنما يمشون بجنباته معه لئلا يكون ذلك سنة. ولما جاءوا يعودونه في بيته من مرض لم به حضرت الصلاة أمهم جالسا، فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا، وقال كدتم تكونون كما يصنع العجم يقومون على عظمائهم، وقال في حديث آخر من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار.

يعني مع الفضل هو يكفر الذنوب. والتوحيد فسره فيما يأتي بلا إله إلا الله كلمة الإخلاص، لأنها تتضمن العبادة كلها. وكلمة ما هذه يقول إنها يجوز أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، ويكون إذا كانت موصولة تحتاج إلى عائد، والعائد يكون محذوفا، وكونها مصدرية أحسن وأولى، لأنها إذا كانت مصدرية فمعنى ذلك أن التوحيد يكفر الذنوب كلها. باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب جميعا، يعني يكون هذا المعنى. أما إذا كانت موصولة فيوهم أن هناك ذنوبا لا يكفرها التوحيد، وهذا غير مراد. وقوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية في تمام محاجة إبراهيم لقومه الذين كانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل التي يزعمون أن الكواكب لها روحانيات وأنها تتنزل عليهم تغيثهم بطلباتهم وتدفع عنهم ما كانوا يرهبون، والواقع أنها شياطين تأتيهم ببعض ما يطلبون لفتنتهم. فلهذا ناظرهم إبراهيم عليه السلام لما رأى كوكب قال هذا ربي، تقدير أهذا ربي، فلما أفل يعني ذهب قال لا أحب الآفلين. كيف يكون رب ثم يذهب يغيب؟ الرب المفروض أنه لا يغيب، يكون مراقبا دائما، وإلا إذا غاب فليس برب، إلى آخر القصة. فتدرج من الكوكب إلى القمر ثم إلى الشمس وهي أكبر الكواكب وأعظمها، فأبطل هذه كلها ثم قال إني بريء مما تشركون، فتبرأ منهم ومن شركهم واستثنى ربه جل وعلا الذي فطره. ثم كعادة الكفار يخوفون الرسل بآلهتهم، فقال لهم كيف أخاف ما تشركون، يعني هذه الأصنام، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله؟ ثم قال أي الفريقين يحق بالأمن، الذي يخاف الله جل وعلا أو يخاف الصنم الذي يصنعه بيده ثم يعبده؟ ثم جاء الحكم سواء كان من تمام القصة أو هو حكم من الله، فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واللبس والخلط، خلط الشيء، والظلم هنا فسر بالشرك، يعني أن إيمانهم كان صافيا خالصا ليس فيه شرك يخالطه، فهؤلاء يكون لهم الأمن في الدنيا مما أصاب الكفار الذين أشركوا بالله، وكذلك لهم الأمن في القبر أن يصيبهم أيضا عذابه، ولهم الأمن يوم يبعثون، فلهم الأمن التام والاهتداء، لأنهم اهتدوا أولا بعبادة الله جل وعلا حيث اتبعوا الرسول الذي جاء بالوحي من الله جل وعلا وامتثلوا أمر الله وأطاعوه فاهتدوا بذلك. ثم صار لهم الأمن في الدنيا مما أصاب المخالفين لأمر الله الذين عبدوا معه غيره من كواكب أو حجارة أو شجر أو مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا فضلا عن غيرها، وإنما يكون هؤلاء متواعدون مهددون بعذاب الله، إما أن يصيبهم في الدنيا وإما أنه يصيبهم في القبر بل عند الموت، وهذا أمر محقق. أما في الآخرة فهم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم فكانوا حطبا لجهنم. دنيا قد يسلموا لأن الله حليم لا يعجل، ولكن لا بد من الموت، فإذا جاء الموت بدأ العذاب ولا بد، كما قال الله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب، باسطين أيديهم يضربونهم بسياط من نار عند الموت، وإن كان الحاضر لهم لا يشاهد شيئا ولا يسمع شيئا، ولكنهم في الواقع يفعل بهم ذلك، يضربون، وفي القبر أشد وأنكى، فهو يكون حفرة من حفر النار على من عبد غير الله جل وعلا. فالآية تدل على أنه لا يسلم من عذاب الله في الدنيا والآخرة إلا من اهتدى، من آمن وآمن بالله واهتدى بالوحي الذي يوحيه إلى رسله. وقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذه الآية ظنوا أن الظلم أنه ظلم العبد لنفسه، وهذا لا يسلم منه أحد، فشق عليهم ذلك، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لا يظلم نفسه؟ هذا أمر شديد. فقال: ليس كما ظننتم، ألم تسمعوا قول الرجل الصالح لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر الظلم هنا بالشرك، وذلك لأن الأمن ينقسم إلى قسمين والاهتداء ينقسم إلى قسمين: اهتداء كامل وأمن كامل، وهذا يكون لمن آمن بالله الإيمان الكامل وامتثل أمره، فإنه له الأمن التام في الدنيا والآخرة، لأنه اهتدى، اهتدى الاهتداء الكامل. أما إذا كان الاهتداء ممزوج بالمعاصي فإن الأمن لا يكون كاملا، إما أن يصيبه ما يصيبه في الدنيا من المصائب التي تكفر بها ذنوبه، أو يصاب بعذاب في القبر، فإن لم يفي ذلك ففي الموقف وشدته، لأن الموقف الناس فيه يختلفون، منهم من يكون عليه شديدا وعظيما، ومنهم من يكون دون ذلك حسب أعمالهم. أما إذا كان مهتدي بهداية الله واتباع أمره واجتناب نهيه فإنه يكون سهلا وميسورا عليه، وما بعد ذلك إما أن يكون الذي مثلا خلط إيمانه بالظلم التي هي الذنوب وليست الشرك، أن تكون هذه الأمور التي تقدم ذكرها مكفرة وقد لا تفي بالتكفير فيدخل في النار. وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعات عظيمة يدخلون النار من أمته صلوات الله وسلامه عليه وهم موحدون، ولكنهم تهاونوا بالأمر فتركوا بعض الواجبات وارتكبوا بعض المحرمات، فيدخلون النار تكفر عنهم جرائمهم، ثم يخرجون منها إما بالشفاعة وإما برحمة أرحم الراحمين جل وعلا، ولا يبقى في النار من الموحدين أحد، وإنما الذي يبقى فيها أبدا هم الكافرون الذين أشركوا بالله جل وعلا. ولهذا قل الظلم أقسام. وقد جاء في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا على عائشة وغيرها أن دواوين الأعمال أنها ثلاثة، أو قالت أنواع الظلم ثلاثة: ظلم لا يترك الله منه شيء، أو قال ديوان لا يترك الله منه شيء، وديمان لا يعبأ الله به شيئا، وديمان لا يغفر الله منه شيء. فالذي لا يغفر منه شيء هو الشرك. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما الذي لا يترك منه شيء فظلم العباد بعضهم لبعض، فلا بد من أن تؤدى الحقوق إلى أهلها. وأداء الحقوق في ذلك اليوم إما بالحسنات أو بالسيئات، يعني يؤخذ من الظالم من حسناته ويعطى المظلوم حتى يستافي. فإن نفدت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فوضعت عليه بقدر مظلمته. فالقصاص في ذلك اليوم شديد، لأنه بالحسنات والسيئات، ما في مبادلة في أموال أو جاه أو شفاعات توسط، لا يوجد هذا. وهذا الذي لا يترك منه شيء، وهذا كثير ما يقع بين الناس. فيجب على العبد أن يتخلص من حقوق العباد قبل أن لا يبقى له إلا الحسنات والسيئات توضع عليه. هذا يكون أيضا في أمور قد مثلا يتهاون بها الإنسان، مثل الكلام في الإنسان والغيبة التي لا يخلو منها مجلس. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فهذا التصوير يجب أن يكون عند العبد حتى يستبشع الأمر ويتركه ويبتعد عنه. هل يمكن يستساغ أنه لو مثلا قدر أن أخاك يكون ميتا ثم يقدم بين يديك، هل يمكن تأكل لحمه؟ فالكلام فيه مثل هذا، الكلام في غيبته. وقد فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم، فسر الغيبة فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو الكذب الذي يفجأ الإنسان بدون يتصور. وأعظم من الغيبة النميمة، وهي السعي بالكلام بين اثنين للإفساد، إفساد ما بينهما. وقد جاء في الصحيح: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. فهذه من الأمور العظيمة. وكذلك الحقوق التي تكون بالأموال وغيرها كثيرة، ومن الحق عدم النصيحة. فإن المسلم أخو المسلم، يجب أن ينصح له، فإذا رآه ظالما ينصره، وإن رآه مظلوما ينصره. أما نصره ظالما فإنه يحجزه عن الظلم ويمنعه منه، فهذا نصره. وكذلك إذا رآه على منكر يجب أن ينهاه ويعرفه ذلك بالرفق حتى يمتثل، فإن لم يفعل فيكون ذلك حقا يتعلق به. وقد جاء أن الإنسان مثلا يوم القيامة يمسك الآخر يقول يا ربي خذ حقي من هذا، يقول يا رب والله ما ظلمته لا بمال ولا بعرض، فيقول إنه رآني على منكر فلم ينهن عن ذلك. ومن حق المسلم على المسلم أنه إذا لقيه سلم عليه، وإذا مرض عاده، وإذا مات اتبعه. وحقوق المسلم كثير منها مهدر، كثير منها مهمل، وهذه من المطالبات التي سوف يطالب الإنسان بها يوم القيامة. يقول الله جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. كيف يفر إنسان من أمه ومن أخيه ومن زوجته؟ هذا الفرار خوفا من المطالبة بالحقوق. جاء أنه يوم القيامة أكره ما للإنسان أنه يرى من يعرفه، خوفا أنه يطالبه بالحق بحقه. هذه أمور لا بد منها، فيجب العبد أن يصفي صحيفته، يصفيها من المظالم ما دام بالإمكان. إن كان لأحد عليه حق استخلصه منه، يعني إما بأداء الحق أو طلب العفو قبل أن يذهب فليس بالإمكان. المقصود أن هذا الديوان الذي يقول إنه لا يترك منه شيء هو حقوق الناس فيما بينهم. حتى الأم تطلب حقها من ابنها، والابن يطلب حقه من أبيه، وهكذا. يعني الأقرباء ما أحد يمكن يفضل لأحد شيء. تجانى الأم تأتي ابنها وتقول يا بني ألم يكن ثدي لك سقاء وحجري لك وطاء؟ ألم أسهر الليالي في مصلحتك؟ يقول بلى. فتقول أريد حسنة، أخشى أن يخف ميزاني. فيقول وأنا أخاف أن يخف ميزاني. فلا يمكن أحد يعطي أحد حسنة. وإذا كان له مثل حق فرح أنه يأخذه حتى لا يخف ميزانه، يوضع الحسنات في الميزان والسيئات في الميزان الأخرى. أما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيء فهو الأمور التي بينك وبين ربك، فهذه إذا شاء الله جل وعلا غفرها وعفى عنها كلها بدون مبالاة، فإنه رحيم كريم جل وعلا. وإنما على العبد أن يلجأ إلى ربه ويقر له بالنعمة ويقر له بالإساءة، يقول أنا المسيء فاعف عني. والله جل وعلا إذا رجع إليه عبده أكرم من أن يرده خائبا خاسرا. والتائب هو حبيب لله، الله يحب التوابين. وقد صور الرسول صلى الله عليه وسلم فرح الله جل وعلا لنا بأقصى ما يمكن أن نعرفه بالفرح. قال فرح الله إن الله يفرح بتوبة عبده التائب كفرح أحدكم يظل راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة فيطلبها فييأس من وجودها، فيأتي إلى شجرة قد يأس من الحياة فقل أنا أموت تحت هذه الشجرة. فبينما هو ينتظر الموت إذ راحلته قائمة على رأسه فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. وفرح الله جل وعلا لكرمه وجوده، وإلا هو جل وعلا غني بذاته عن كل عن العباد وعن عبادتهم وعن توبتهم، بل هو غني بذاته عن كل شيء تعالى وتقدس. المقصود أن العبد عليه رقيب، عليه رسل كرام يسجلون الأعمال التي تصدر منه سواء كانت أعمالا أو أقوالا، ولا يفوت شيء، وسوف يحاسب، سوف يحاسب عن ذلك. فيجب أن يحاسب نفسه قبل ذلك الحساب حتى يخف عليه الحساب. أما إذا أهمل وترك وصار لا يفكر بذلك فتتراكم عليه الأمور ويعسر عليه الأمر. فقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الذين آمنوا بالله وبرسوله وقبلوا ما جاء به واتبعوه راجين فضل الله ورحمته، خائفين من عذابه، مطيعين لله، ولم يخلطوا هذا الإيمان بذنوب أو بالشرك، فإن لهم الأمن الكامل في الدنيا والآخرة، وهم المهتدون الذين اهتدوا بالوحي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، اللبس هنا الخلط، والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر، كما ثبت في حديث ابن مسعود وغيره مرفوعا: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. ولكن ما ينافي أن الذنوب أنها تنقص المرء ويعذب من جرائها، والنصوص في هذا كثيرة جدا كما سبق، ولكن معناه أنه يأمن من الخلود في النار إذا كان لم يشرك، أمن أن يخلد في النار، ولكن العذاب لا يأمن منه. قد يعذب في الدنيا بالمصائب وتكون كفارات، وقد يعذب في القبر، وثبت في أحاديث كثيرة عذاب القبر. ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. كان أحدهما يمشي بالنميمة والآخر لا يتنزه من البول. فإذا مثلا النميمة من أسباب عذاب القبر، وكذلك عدم التستر من البول والتنزه من أسباب عذاب القبر، بل الذنوب كلها من أسباب عذاب القبر. في الحديث الذي وحديث الرؤيا الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنه يوما تأخر عن صلاة الفجر عن العادة، ثم خرج وصلى صلاة تجوز فيها، ثم قال لأصحابه: أماكنكم أخبركم ما الذي حبسني؟ ثم قال: إني قمت وصليت ما شاء الله ثم نمت، فأتاني آتيان من ربي فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقت معهما، فمرنا برجل وآخر قائم عليه معه كلوب من حديد يشرشر شدقه من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، ثم يتحول إلى الشق الثاني فيصنع به كذلك، فإذا فرغ منه عاد شقه الأول كأن على حالته الأولى فيفعل به هكذا. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا، فمرنا على رجل وآخر معه حجر قائم على رأسه يثلغه بالحجر، ثم يتدهدى الحجر ويتبعه، فإذا أخذه ورجع إذا رأسه عاد، فيثلغه. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. فمررنا برجل يسبح في نهر كالدم، وعلى ضفاف النهر رجل عنده حجارة فيسبح ثم يأتي ويفغر فاه فيلقمه حجرا ثم يعود يسبح. فقلت سبحان الله ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. انطلقنا فأتينا إلى رجال ونساء عرات في بناء مثل التنور، أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيأتيهم لهب من أسفل منهم فيصيحون ويضوضعون. فقلت سبحان الله ما هؤلاء؟ فقال لي انطلق إلى آخره. ثم فسروا له ذلك، قالوا أما الرجل الذي رأيته يشرشر شدقه من قفاه إلى من فمه إلى قفاه ومن منخره إلى قفاه، فذاك الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، فهذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يثلغ رأسه فالرجل ينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، يصنع به ذلك إلى يوم القيامة. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر فهذا آكل الربا، هذا عذابه إلى يوم القيامة. وأما النساء والرجال العرات الذين في البناء الذي أسفله واسع وأعلوه ضيق فتأتيهم النار، فهؤلاء الزنات والزواني هذا عذابهم إلى يوم القيامة. وكل هذا في المسلمين، لأنه لو كان مثلا لو كانوا غير مسلمين ما قيل إنه يصنع بهم هذا إلى يوم القيامة، قيل إنهم كفار ولهم وهم في النار خالدون. وكذلك الذين قبله الذي يقول إنه عذبوا بالنميمة وبالتستر بالبول، لو لم يكن مسلم ما قيل يعذب في النميمة وفي عدم التستر من البول، قيل يعذب بكفره أو بشركه أو بنفاقه. فالمقصود أن الذنوب توعد الله عليها، وقال جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مع أن الذي يقتل لا يكون كافرا ولكنه متوعد بهذا الوعيد. وقال جل وعلا في آكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وتوعد السارق والسارقة أن لهم عذاب عظيم وغير ذلك. فعلى هذا الذنوب كلها فيها خطر على الإنسان أنه يعذب بها، ويجوز أن الله يعفو عنها جميعا إذا لم يكن مشرك، أما إذا تاب فالتوبة تجب كل ما قبلها، لأن الله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قوله يغفر الذنوب جميعا دخل فيها الكفر والشرك وغيرها. فإذا تاب الإنسان توبة صادقة فإنه تغفر له ذنوبه، وإذا مات على هذه التوبة فإنه يسلم من العذاب مطلقا. نعم. أراد أن من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية، وأما من سلم منه فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان. حسب مقامه، يعني إذا كان مقصرا فالاهتداء قاصر، وإن كان مجتهدا وجاء بالأوامر بما أمر به ترك ما نهي عنه فالاهتداء يكون على حسب ذلك. نعم. فلا يحصل الاهتداء يكون بالمعنى ويكون بالحقيقة، لأن الاهتداء يكون بسلوك الصراط المعنوي الذي هو الإسلام، ويكون بالصراط الحسي الذي يكون يوم القيامة، وهو العبور على النار، ثم تمام ذلك أنه يهتدي إلى منزله في الجنة بدون أن يدل عليه، يهديه الله جل وعلا لذلك. ولا يأمن العبد عذاب الله حتى يضع أول قدم له في الجنة، قبل ذلك فهو على خطر. نعم. فلا يحصل الأمن التام والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها. فأما إن كان للموحد ذنوب لم يتب منها حصل له من الأمن والاهتداء بحسب توحيده، وفاته منه بقدر معصيته، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كل يعني إذا كل سلم من كبائر الذنوب فهو مهتدي وله الأمن، لأن الله جل وعلا وعد باجتناب الكبائر أن يغفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، ولكن إذا اقترف الكبائر فهو على خطر. ثم الكبائر اختلف فيها ما هي الكبائر كما سيأتي إن شاء الله، فصحح بعض العلماء أو أنه أقرب ما يكون الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنيا أو توعد فاعله في الآخرة، أو قيل إنه ليس منا أو ليس على ديننا أو ما أشبه ذلك، ومع ذلك يكون من الصغائر، والصغائر تكفر باجتناب الكبائر. ويدخل في هذا ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الصلوات ورمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهما لما بينهن إذا لم تقشى الكبائر، يعني هذا صار الأمر مقيد في الكبيرة، كبيرة الذنوب. أما الصغائر فلا يسلم منها أحد، والصغائر أمرها أسهل. أما قوله جل وعلا في ما ذكر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه إلى آخر الآية، فقسم أهل الاصطفاء وورثة الكتاب إلى ثلاثة أقسام: قسم ظالم لنفسه وبدأ به لأنهم الأكثر، أكثر أهل الإسلام يظلمون أنفسهم، ثم المقتصد، والمقتصد فسر بأنه الذي يترك المحرمات ويفعل الواجبات، ثم السابق بالخيرات بإذن الله، وهذا فسر بأنه الذي يؤدي ما وجب عليه ويجتنب ما حرم عليه، ثم يقوم أيضا يؤدي المستحبات ويترك المكروهات. فهؤلاء الذين يتقربون إلى الله بالنوافل بعد أداء الفرائض هم السابقون الذين يسبقون بإذن الله جل وعلا، ولكن كلهم من أهل الاصطفاء، غير أن القسم الأول الذي الظالم قد يناله العذاب، أما القسمان الآخران المقتصد والسابق فلا يعذبون، غير أن السابق يكون أرفع درجة وأعلى منزلة من المقتصد، كما هو معلوم في كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط، وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستفراغه وسعه في طاعة الله علما وعملا. فهذان لهم الأمر، يعني أنه أدى الواجبات واجتنب المحرمات وفعل المستحبات تقرب إلى الله بها وترك المكروهات، لأن المكروه لا يعذب عليه الإنسان ولا يؤاخذ عليه، ولكن إذا تركه أثيب على ذلك. نعم. فهذان لهما الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. يعني المقتصد والسابق لهم الأمن التام والاهتداء التام، أما الأول فله أمن نسبي، أمنه بالنسبة إلى استقامته وإلى قيامه بأمر الله جل وعلا، ثم مخوف عليه بارتكاب الذنوب لأنه خلط عملا صالحا وآخر سيئا، فصار أمره إلى الله، إن شاء عفى عنه بدون مؤاخذة، وإن شاء أخذه وعذبه، ولكن مآله إلى الجنة فهو لا يخلد في النار. وهذا خلاف ما يقوله أهل الباطل من المعتزلة والخوارج، فإنهم يكفرون بالذنوب، من ارتكب كبيرة عندهم فإنه لا يكون مسلما، وإنما يكون كافرا عند الخوارج، ويكون في الدنيا عند المعتزلة بمنزلة بين الكفر والإيمان، لا مؤمن ولا كافر. وهذا شيء اخترعوه من عند أنفسهم، لا دليل لهم عليه لا من كتاب ولا من سنة. نعم. فهذان لهم الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، فالكل للكل والحصة للحصة. الكل الكل يعني الأمن الكلي لمن جاء بالاهتداء الكلي، أما الحصة بالحصة يعني من جاء بشيء من الاهتداء فله شيء من الاهتداء. لأن كمال الإيمان يمنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلق ربه بذنب يعاقب به، كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يعني أنه لا يعذبكم جل وعلا إن شكرتم وآمنتم، فالشكر هو القيام لله جل وعلا بما أوجب على عباده، واستعمال النعم في طاعته جل وعلا والتقوي بها على عبادته. ولا بد من التوحيد، من توحيد الله جل وعلا واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن هذا أمر لازم، ولا نجاة للعبد إلا بهذين الأمرين: عبادة الله وحده، وأن تكون العبادة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم رحمه الله في معناها، وهو الذي دل عليه القرآن، وهو قول أهل السنة والجماعة خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. يعني دل عليه الكتاب والسنة، وهو قول أهل السلف، ويستأنس بأن العلماء قالوا به بذلك مثل ابن القيم وابن تيمية، فهذا من باب التقوية فقط. نعم. قوله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. الحديث قوله: من شهد، لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين وصدق. يعني كلمة شهد تدل على المشاهدة، والمشاهدة تكون بالعين وتكون بالقلب، ولا بد أن يكون لذلك فهمها ويتيقن هذا، وإلا يكون كاذبا، فإن الله جل وعلا أخبر عن المنافقين أنهم إذا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: نشهد إنك لرسول الله. قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني نطق اللسان ما يكفي، لا بد من اتفاق اللسان مع القلب وعقيدة ذلك، يعقد القلب على هذا الشيء يعلمه يقينا ثم يعمل، يعني علم بلا عمل أيضا لا يفيد. فإذا الشهادة تقتضي العلم وتقتضي العمل، يعلم ثم يعمل ولا بد، أما مجرد نطق فهذا لا يكفي. وبهذا يتبين الذين مثلا يذهبون إلى القبور ويستنجدون بأصحابها ويقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله، أن هذا لا يجزي شيء وأن شهادة باطلة، لأنهم ينقضونها بسؤال غير الله والاستنجاد به. فسؤال الدعاء هو من أعظم العبادة، فإذا صرف إلى مخلوق فهذا الشرك، الشرك الأكبر، وهو مناف للتوحيد، ولا فائدة في قول لا إله إلا الله مع وجود ما يناقضها، بل هذا يصبح مثل كلام السكران أو الذي يهذي بشيء لا يدري ولا يدري ما هو، يكون هذا مثله تماما. يقول لا إله إلا الله ويأتي بمناقضها، لأن معنى لا إله إلا الله إبطال الشرك. تقول لا إله يعني لا أله وأعبد إلا الله، فإذا جاء بشيء يخالف ذلك معناه أنه إما لم يفهم المعنى أو أنه يستهزي ويكذب أو أنه مغرور وجاهل لا يعرف ماذا يقع فيه. كل هذه الأمور يعني تقع من كثير من المسلمين والأسف، يعني يزعمون أنهم على الحق ثم يطلبون من الأموات النفع ودفع الضر، ويقدمون النذور للأموات والنذر عبادة يجب أن يكون لله. إن الله جل وعلا يقول الذين أثنى على الذين يوفون بالنذر، يوفون بالنذر يخافون يوما كان شره مستطيرا، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، يعني يجازي عليه. فهذا معناه أنهم لم يفهموا هذه الكلمة. وأي فائدة في كون إنسان لا يفهم أصل الدين الإسلامي؟ والكفار لما قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله أبوا وقالوا إن هذا يبطل ديننا، يعني قال لا إله إلا الله يعني أن المألوه والمعبود والمتوجه إليه والمتعلق به هو الله وحده فقط، فأصبح الأصنام باطلة التي يعبدونها. لهذا استنكروا ذلك، وإذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله استكبروا وأبوا أن يقولوها لأنهم يعرفون المعنى، أما هؤلاء ما عرفوا المعنى فوقعوا في المتناقضات. نعم. وأما مع الجهل والشك فلا تعتبر ولا تنفع، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا، يعني اللي يقول أشهد لا إله إلا الله لأنه ما جاء بالشهادة على ما طلب منه، فيكون الشاهد والحالة هذه كاذبا لجهله بمعنى بالمعنى الذي شهد به. وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا، فنفيت الإلهية عن كل ما سوى الله بقولك لا إله، وأثبتت إلهية لله وحده بقولك إلا الله، قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكم ضل بجهل بسبب الجهل بمعناها من ضل وهم الأكثرون، فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك، واتخذوا ذلك دينا وشبهوا وزخرفوا واتخذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش ونحوهم، فإنهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من الإخلاص، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعني أنهم وصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر ومجنون، هل يجتمع شاعر ومجنون؟ لكنهم يضطربون، مرة يقولون شاعر ومرة يقول مجنون ومرة يقولون ساحر مرة يقولون كاهن، فهم لا يثبتون على قول، لأن أقوالهم كلها باطلة، إن الباطل هو الذي لا يثبت على قول. ولكن المقصود أنه إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا وأبوا أن يقولوها، لأنهم يعرفون تمام المعرفة أنها تبطل دينهم وشركهم. والسبب في هذا أنهم هم أهل اللغة، فالقرآن نزل بلغتهم، أما هؤلاء الذين خالفوا هذا الأمر وعكسوا كما ذكر المؤلف لا يعرفون معنى الإله ولا يعرفون معنى العبادة، ويظن العبادة مجرد أنها الصلاة والصوم والحج، وأما الدعاء والتعلق تعلق القلب وسؤال الميت أن يدفع أو ينفع، يدعونه ينفعهم أو يدفع عنهم، أو مثلا يقول أنه نطلب منه الشفاعة أو ما أشبه ذلك، فهذه يظنون أنها توسل مأمور به ويسمونه توسل، أو يسمونه مثلا تشفع أو ما أشبه ذلك، ويغترون بأنهم وجدوا على هذا خلق كبير، يقولون هؤلاء مسلمون، ومن مثلا أنكر هذا قال كيف تنكرون على المسلمين وتزعمون أنهم أيضا مشركين، وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون يرتدون المساجد ويوقفون الأوقاف ويعمرون مساجد الله ويحجون ويصومون، وهذه حجج باطلة إنما هي من الشيطان، لأن الأصل أن تكون العبادة لله وحده، فإذا جعل منها شيء لغير الله فكل الأعمال باطلة لا يقبل منه شيء، كما سبق في حديث معاذ حينما أرسله إلى اليمن صلى الله عليه وسلم، قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. ومفهوم هذا أنهم إذا لم يقولوا لا إله إلا الله أنهم لا يدعون إلى الصلاة، لا فائدة من الصلاة يصليها وهو مشرك، وكذلك بقية الأعمال لا فائدة منها، لا بد أن يبني أولا القواعد، والقواعد القاعدة هي قول لا إله إلا الله، أن يخلص عمله لله جل وعلا، فلا يأله إلا ربه الذي خلقه وخلق غيره من المخلوقات، ولا يتعلق قلبه إلا به، ولا يطلب النفع إلا من الله، ولا دفع الضر إلا منه، لأنه هو النافع الضار وهو الرازق وهو المحيي المميت، وهو يستدل بهذه الأشياء، يعني كونه الخالق الرازق المحيي المميت، على وجوب أن يعبد لعبادته. قولوا جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون أن الله هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم، ويعلمون أنه هو الذي خلق الأرض على هذه الصفة التي ينتفعون بها، يسيرون عليها ويحرثونها ويبنون عليها، ولم يجعلها مضطربة أو جعلها من حجارة أو من غير ذلك شيء لا ينتفعون به. وكذلك يعلمون أن الله هو الذي خلق السماء ورفعها وأنزل من السماء يعني من العلو ماء ونبتت النباتات التي يأكلون منها وتأكل منها أنعامه، كل هذا يعلمون يقينا أن الله لا يشاركه فيه أحد، فكيف يذهبون يسألون شجرة أو قبر ميت لا يستطيع أن يكف الديدان عن نفسه ولا يستطيع أن يضع في صحيفة حسناته حسنة ولا أن يمحو من صحيفة سيئاته سيئة، ثم يدعوه يستنجد به ويضرع عند قبره أو يطوف عليه؟ أي دليل يقوم بهذا؟ ما في أي دليل إلا مجرد التواضع، أنه وجد ناس يعملون هذا فيعمل مثله فقط، مثل ما قال المشركون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. المقصود أنهم ما فهموا معنى الإله، فالإله هو كل ما يأله القلب ويتعلق به سواء كان حقا أو باطلا، سواء كان الله أو كان مقبورا أو كان شجرة أو صنم أو غير ذلك، فإذا تأله القلب شيء فقد عبده، حتى قد يكون المعبود شيئا متجسدا مثل المال والمناصب والمراكب والمساكن. وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة وعبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. كيف سماه عبدا للدينار والدرهم والخميلة والخميصة؟ لأنه يعمل لها، عمل لهذه الأشياء، وإلا ما يسجد لها.